طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله يا رب العالمين. يقول: مضاعفة الصلوات في المسجد النبوي، هل هي خاصة بالفرائض الخمس أم تعم جميع الصلوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا صلاة مطلقا. ويسأل عن التسبيح بالسبحة. الأصل أن التسبيح تكون بالأصابع، فالأصل أن الإنسان يسبح بأنامله، خاصة التسبيحة التي أدبار الصلوات، حين تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، هذا يكون على الأصابع، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن مستنطقات، يعني الأصابع. لكن إذا كان العدد كثيرا، كمن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، ولا يستطيع أن يقيد ذلك بأصابعه، فلا بأس. نعم، والله أعلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيد شيخنا حفظه الله ونفعنا الله بعلمه وغفر الله لنا وله ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق، ما جاء في البتة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: طلقت منك 93، اتخذت بها آيات الله هزوا. هذا هو الطلاق. الطلاق مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن الحياة الزوجية إذا تعسرت فالله شرع الطلاق. لكن الإنسان إذا طلق إنما يطلق حسب شرع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل شرع للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، حتى لا يلحق الضرر بها، لأنه إن طلقها في طهر مسها فيه ربما حملت، وبالتالي تطول عليها العدة. فالإنسان إذا طلق إنما يطلق حسب ما أمر الله عز وجل، على حسب عدة الله عز وجل، لأن الله يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. فيطلق الإنسان على حسب ما أمر الله. وهنا هذا الرجل طلق امرأته 100 تطليقة، قال لها: أنت طالق 100. هذا اتخذ آيات الله هزؤا، لأن الله عز وجل جعل أقصى الطلاق 3، يطلق الإنسان مرة ثم إن بدا له أن يعيدها أعادها في عدتها، ثم يستمر معها، فإذا ضاقت الحياة بينهما وتوصل إلى أنه لا يمكن أن يؤدم بينهما، طلقها تطليقة واحدة، وله أن يعيدها في عدتها، لأن الله يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق الإنسان 3 دفعة واحدة قد أطلق ما كان في يده، فكيف إذا زاد على ما شرع الله عز وجل؟ الله عز وجل جعل أقصى عدد للطلاق 3 تطليقات، طلقتان يعيدها إن شاء، والثالثة بانت منه، لأن الله يقول: فإن طلقها فلا تحل له، يعني إن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتكون البينونة. فهذا الرجل قال لامرأته: أنت طالق 100، يعني 100 تطليقة. فجاء يسأل عن ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بانت منك بثلاث، أنت طلقتها 100 بانت منك بثلاث، وسبعة وتسعين تطليقة اتخذت بها آيات الله هزوا، اتخذت بها آيات الله هزوا، أثمت بها. نعم. قال رحمه أعد من أول الكتاب، كتاب الطلاق. كتاب الطلاق ما جاء في البتة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إني طلقت امرأتي 100 تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. فقال ابن مسعود رضي الله عنهما فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما أمره الله، فقد بين الله له ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به فلا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون. هو كما يقولون، يعني لا تلبسوا على أنفسكم فتخالفوا شرع الله عز وجل، ثم تبحثوا عن الفتاوى، تبحثوا عن المشايخ، تبحثوا عن من يبحث لكم عن مخرج. لا تلبسوا على أنفسكم، إذا أردت أن تطلق طلق على حسب ما أمرك الله عز وجل، فإن لبست على نفسك لبسا ألبسناك ما لبست ولا نتحمل عنك. وسيأتي معنا رجل فعل مثل هذا الفعل أو نحوه، ثم جاء يسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بانت منك، فقال لا تفعل، قال أنا فعلت، أنت فعلت، أنا ما فعلت شيئا، أنت الذي فعلت، أطلقت ما في يدك. ولذلك يمسك الإنسان لسانه في التعامل مع أهله. بعض الناس يطلق وهو قائم ويطلق وهو قاعد ويحلف بالطلاق كلما دخل أو خرج، علي الطلاق في كذا وعلي الطلاق في كذا، هذا يتخذ آيات الله هزوا، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا ميثاق غليظ العقد الزوجي، فلا يجوز لك أن تلعب به. ولذلك هذا الرجل لما طلق امرأته 8 تطليقات قال له ماذا قالوا لك لما استفتيت؟ قالوا بانت منك. قال هم كما قالوا، أنت لبست على نفسك، لو طلقت على حسب ما أمرك الله لوجدت لذلك فرجا ومخرجا، يعني لو طلقت تطليقة واحدة كان لك في ذلك الفرج، ندمت ترجعها، طلقت أخرى ندمت تراجعها، لكنك أطلقت ما كان في يدك وزدت على ذلك أيضا. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال له البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية. هذا هو من قال البتة، لو كانت التطليق ليست ثلاث لو كانت ألف بانت منك، لو قال لامرأته أنت البتة أو أنت الطلاق بتة أو بتت طلاقك حرمت عليه خلاص، يعني سحب كل ما في يده. لو قال طلقتك بتة أو بتت طلاقك، البت هو القطع، يعني قطع كل صلة تربطها بهذه المرأة انتهى أمرها. فلو قال أنت مبتوتة أو أنت الطلاق بتة أو بتتك، فلو كان الطلاق ألفا لما أبقت البتة شيئا، يعني انقضى الأمر، لن تستطيع أن ترجعها أبدا بعدها حتى تنكح زوجا غيرك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. ما جاء في الخلية والبرية وما أشبه ذلك. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامله أمره يوافيني بمكة في الموسم. فقال فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر أسألك برب هذه البنية ما أردت بقول حبلك على غاربك؟ فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ما أردت. نعم، هذه من ألفاظ الكناية، يرجع الأمر فيها إلى النية، إلى نية الزوج. الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق صريح هذا لا يحتاج فيه إلى نية، كأن يقول أنت طالق، أنت الطلاق، أنت بتة، أنت مبتوتة. هذا طلاق لا يحتاج فيه إلى نية. لو قال والله أنا ما كنت أقصد، أنا كنت أمزح، ما يقبل منه ذلك. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وهناك ألفاظ إنما هي ألفاظ كناية، يرجع الأمر إلى نيته. كان يقول حبلك على غاربك، الحقي بأهلك، اغربي عن وجهي، اخرجي من هنا، غطي وجهك عني مثلا. ينظر ما الذي تقصده. إذا قال قصدت الطلاق طلقت، وإذا قال قلت اغربي عن وجهي يعني اخرجي من وجهي الآن، الحقي بأهلك يعني اذهبي إلى أهلك حتى أهدأ ثم تعودي، لا يكون ذلك طلاقا. ومثله حبلك على غاربك. فهذا الرجل في العراق قال لامرأته حبلك على غاربك، فاحتار في ذلك أمير العراق، ما درى ما يحكم فيه. فكتب إلى الخليفة، إلى عمر رضي الله عنه، أن عندنا رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، ما الحكم؟ هل طلقت أو ما طلقت؟ فما أفتاه عمر، قال مره فليوافيني في الموسم، لأن القوافل كانت لا تأتي إلا في موسم الحج، وهو لا يستطيع أن يأتي من العراق وحده، لا بد أن يكون في قافلة. قال مره فليوافيني في الموسم، يعني إلى الحج ماذا يفعل؟ يبتعد عن امرأته حتى يعني يحصل على الفتوى من الخليفة. وبينما عمر في موسم الحج يطوف بالكعبة، وإذا الرجل جاء وسلم عليه، قال له من أنت؟ قال أنا الذي أمرت أن أحمل إليك، أنت أمرت أن أحمل إليك من العراق. فتذكر عمر أنه صاحب الكلمة، فقال أسألك برب هذه البنية، وأشار إلى الكعبة، يعني أسألك برب الكعبة، ما قصدت في قولك لامرأتك حبلك على غاربك؟ قال والله لو سألتني في غير هذا المكان ما صدقتك، كنت أقول لك والله ما قصدت الطلاق حتى تعيد إلي زوجتي، لكن هنا ما أستطيع أكذب، وأنت تسألني عند الكعبة وفي حرم الله، والله ما أردت إلا الطلاق. فقال هو ما أردته، هو الذي أردته أنت، يعني طلقت منك. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام، إنها ثلاث تطليقات. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك، لأنه إذا طلقها تطليقة لا تحرم عليه، بل هي زوجته، التطليقة الأولى لا تحرم عليه. لو قال لامرأته أنت طالق تبقى في بيتها، لأن الله يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، فما تخرج من بيتها، تبقى في بيتها، ولك أن تراها، وهي لها أن تتهيأ لك وتتجمل لك وتتمكيج لك وتلبس لك أفخر الثياب، ومتى ما فعلت معها ما يفعل الرجل مع امرأته رجعت. فالطلقة الأولى ليست محرمة، فالمرأة لا تحرم عليك، هي زوجتك، متى تحرم عليك؟ إذا انقضت العدة وما أرجعتها. الثانية مثل ذلك، لو طلقتها الثالثة حرمت عليك. فلو قلت أنت علي حرام حرمتها على نفسك. فيقول مالك هذه تعتبر ثلاث تطليقات، يعني بانت منك. لو قلت أنت حرام علي خلاص انتهى الأمر، لا تحل لك عند مالك حتى تنكح زوجا غيرك، لأنك حرمتها على نفسك فأطلقت ما في يدك فأوقعت عليها ثلاثا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما مثل ذلك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، قال فرأى الناس أنها تطليقة واحدة، يعني العلماء. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. لو قال برئت منك وبرئت مني، أو أنا بريء منك وأنت بريئة مني، يقول مالك هذه تعتبر ثلاث تطليقات بائنة. نعم. قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها، أواحدة أراد أم ثلاثا؟ فإن قال واحدة أحلف على ذلك، وكان خاطبا من الخطاب لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة، لأن التي ما دخل بها تبين منه تطليقة واحدة، بينونة صغرى ولا عدة عليها. إذا تزوج الإنسان امرأة ما دخل بها وقال لها أنت طالق بانت منه، بانت منه بينونة صغرى لا سبيل له عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. البينونة الصغرى هو الذي لا يستطيع أن يعيد امرأته إلا بعقد جديد ومهر جديد، والبينونة الكبرى هو الذي لا يستطيع أن يعيد امرأته حتى تنكح زوجا غيره وتعيش معه عيشة طبيعية لا بنية أن يطلقها فيحللها للأول، إنما يتزوجها بقصد أن يعيش معها وهي كذلك. فإن مات عنها أو طلقها لأمر خاص بهم ما اتفقوا جاز للأول أن يعيدها شرط أن يكون الثاني قد مسها قد ذاق العسيلة. فهمنا؟ فالذي ما دخل بها، وهذا يقع الخطأ فيه من كثير من الشباب، يعقد على امرأة ثم يغاضبها يغضب منها فيقول لها أنت طالق، ويظن أنه مثل طلاق المدخول بها له أن يرجعها، ثم يقول لا تخبري أهلك ولا أخبر أهلي قد أرجعتك، ما ترجع إليه، حرمت عليه، ما ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد. إنما هو خاطب من الخطاب يتقدم إلى أبيها فيخطبها ويدفع لها مهرا جديدا إن شاء وليها وشاءت هي، ثم يعقد عليها عقدا جديدا. أما إن أرجعها فهي ليست زوجته، يعيش معها بغير عقد زوجية، ليست زوجة له، لأن الله يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس عليها عدة. إذا عقد الإنسان على امرأة وما دخل بها وطلقها بانت منه وليس عليها عدة، تستطيع أن تتزوج غيره في نفس اللحظة، في نفس اللحظة، وبالتالي ليس له أن يرجعها. فإذا قال لها أنت برية يستحلف هل قصدت واحدة، فإن قالت نعم يحلف أنه قصد واحدة فإنه ما هو خاطب من الخطاب لأنها بانت منه. طيب، وإذا قال لها أنت طالق ثلاثا وهي بكر ما مسها، قال لها أنت طالق ثلاثا بانت منه بينونة كبرى لا يستطيع إليها سبيلا حتى تنكح زوجا غيره فترجع له ثيبا. نعم نعم اقرأ. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ما يبين من التمليك. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلته. أيوة أنا أفعل، أنا ما فعلت شيئا أنت فعلته. هو جعل أمر امرأته بيدها، ملكها أمرها، قال أمرك بيدك، يعني إذا قلت لامرأتك أمرك بيدك صارت العصمة بيدها، تطلق نفسها متى ما شاءت، متى ما قالت طلقت نفسي منك خلاص طلقت، أو تقول لك أنت الطلاق طلقتك. فهذا الرجل المسكين فعل ذلك، قال لامرأته، والمساكين كثر، قال لامرأته أمرك بيدك، فقالت له طلقت نفسي منك. فجاء يستفتي فقال له عبد الله بن عمر قد بانت منك قد طلقت منك. قال لا تفعل أبا عبد الرحمن لا تفعل. قال أنا أفعل أنت فعلت، أنت فعلت، أنت الذي ورطت نفسك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا أن ينكر عليها إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. هذا هو، يعني إذا قال أمرك بيدك الأصل أنها تملك التطليقات الثلاث، فلو قالت له طلقت نفسي منك ثلاثا، أو قالت له كما سيأتي معنا أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقتك ثلاثا، الأمر أمرها، إلا أن تحلف وتقول أنا حين ملكتها أمرها ما قصدت إلا تطليقة واحدة. فإذا حلفت على ذلك القاضي يحلفك ويرجعها إليك في عدتها، إذا كنت تحلف أنني ما قصدت لما قلت أمرك بيدك إلا طلقة واحدة، وإلا إذا قلت أمرك بيدك يعني برمتي كل أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت، إذا قالت واحدة واحدة، إذا قالت ثلاثة ثلاثة، تطلقك كما تشاء. ولذلك الله عز وجل جعل العصمة في يدك لأنك أنت أعقل، الرجل يحكم عقله أكثر من عاطفته، والمرأة تقدم عاطفتها لأنها عاطفية، ولذلك تتخذ قرارات سريعة ثم تندم، أما الرجل الأصل أنه حكيم لا يتخذ قرارات سريعة، ولذلك كانت العصمة في يده، فلا تتحامق وتجعل ما جعله الله في يدك تجعله في يد امرأتك ثم تندم. نعم اقرأ. ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. قال حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ قال القدر. فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. هذا رأي والرأي الأول أنه ما قضته إلا إن كان هو قصد واحدة. ولعل محمد بن أبي عتيق وهو من ذرية أبي بكر رضي الله عنه إنما ذكر له أنه أراد واحدة فقال له أنت أملك بأمرها ارتجعها فإنما هي تطليقة واحدة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق قال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحاكم فاستحلفهما ملكها إلا واحدة وردها إليه. فقال مالك قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. يعني هذا رأيه رحمه الله تعالى رأي مالك أنه الأمر يرجع إلى نيته إلى نية الزوج فإن أراد ثلاثا وقعت ثلاثا وإن أراد واحدة واحدة. هذا الرجل الثقفي ملك امرأته أمرها ألحت عليه قالت اجعل أمري بيدي فقال أمرك بيدك ففرحت قالت أنت الطلاق فسكت مقرا لأنه قصد طلقة واحدة فطلقته تطليقة سكت مقرا راضيا ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر يعني بفمك الحجر ليس لك ذلك انتهى الذي بيدك ما أعطيتك أخذتيها الثاني ليست لك ثم قالت أنت الطلاق طلقته الطلقة الثالثة قال بفيك الحجر يعني في فمك الحجر ليس لك ذلك ثم اختصم إلى أمير المدينة مروان بن الحكم فحلفه أنه ما قصد إلا واحدة فحلف قال ما قصدت إلا واحدة ولذلك لما طلقتني الطلقة الأولى سكت فأرجعها إليه. نعم. قال رحمه الله ما لا يبين من التمليك. قال حدثني يحيى عن الحمد لله الحريم لا يعرفون هذا صح لا يعرفون هذا وإلا ألح عليكم في ذلك. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. نعم ملكها أمرها وهي رضيت أن تبقى عند زوجها فلم يكن ذلك طلاقا حتى تطلق نفسها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يعني عائشة عمتها زوجت بنت أخيها لابن أختها وعبد الرحمن غائب بالشام ما كان موجود يعني خطبت وعقدت الأمر كله هو الذي تولى العقد هو من وليها بعد أبيها لأن وليها كان مسافرا بالشام يعني ربما عقد لها أخوها مثلا. نعم. وكان عبد الرحمن غائبا بالشام ما كان موجودا بالمدينة. نعم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وكان عبد الرحمن غائبا وكان عبد الرحمن ما في كان وكان صلى الله عليكم عبد الرحمن عندك وكان؟ لا. وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه. قال فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتيه. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم سئل عن الرجل يوم يملك امرأته وامرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقال ليس ذلك بطلاق لا يعد ذلك طلاقا حتى تطلق هي لكن إذا ملكها أمرها قال أمرك بيدك، قالت قد أرجعت ما كان لي أرجعته إليك، لا يعد ذلك طلاقا، أو سكتت لا يعد ذلك طلاقا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته وامرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما دام في مجلسهما. الإيلاء. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي. نعم. هذه مسألة قد اختلف فيها الفقهاء أو على القولين. الإيلاء، الإيلاء في اللغة الحلف، وعند الفقهاء الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته مدة، أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته مدة، وأقصى مدة حدده الشرع أربعة أشهر، لأن الله يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم لما ألححنا عليه في النفقة أو في قصة تحريم ما أحل الله له على نفسه، إما العسل الذي كان يشربه عند حفصة أو تحريمه جاريته على نفسه ماريا، وعندها عاتبه ربه سبحانه وتعالى فقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل على نسائه شهرا، قال ما أنا بداخل عليهن شهرا، فهذا إيلاء، فلما مضى الشهر دخل عليهن وقد نزلت آيات التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الآيات. فالإيلاء أقصى حد له أربعة أشهر، إن آل الرجل شهرا لا بأس، شهرين ثلاثة، لكنه لا يزيد عن أربع، لأن الله يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. واختلف الفقهاء فيما إذا مضت الأشهر الأربعة، هل مجرد مضي الأشهر الأربعة يعد طلاقا أو لا بد أن يوقف الزوج بين يدي القاضي والقاضي يلزمه بالطلاق، على قولين للفقهاء. فبعض أهل العلم يقول إذا لم يفي حتى مضت الأشهر الأربعة فإن ذلك الفراق بينهما، إذا مضت الأربعة الأشهر حلف أن لا يمس زوجته، أقسم أن لا يجامعها، ثم لم يجامعها شهرا، ثم الثاني ثم الثالث إلى الرابع، ومضت الأربعة الأشهر فإن ذلك طلاق ولو لم يطلق. القول الثاني الذي عليه أكثر أهل العلم أن ذلك لا يعد طلاقا حتى يوقف بين يدي القاضي، فيجبره إما أن يفي ويعود إلى زوجته ويجامعها أو يطلقها، فيلزمه القاضي بذلك، إما أن يرجع إلى زوجته وإما أن يطلق. ولذلك هنا مالك يقول وإن مضت الأربعة، يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، يعني يوقف بين يدي القاضي، فإما أن يطلق وإما أن يفي، يعني يرجع إلى امرأته. نعم. قال مالك وذلك الأمر عندنا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفي ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كان يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. هذا الذي قلنا، هذا القول الأول، والثاني الذي هو أن الطلاق لا يقع حتى يقف، حتى يوقف بين يدي القاضي، فإما أن يفي أو إما أن يطلق. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آل من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. قال مالك وعلى ذلك رأي ابن شهاب. قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له عليها ولا رجعة له فلا سبيل له إليها، فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها. فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليه أو لم يكن له عليها رجعة، لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، فلا عدة له عليها ولا رجعة. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق، وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفئ، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة. قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر. فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. قال مالك: من حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. أي نعم، هذا لأن العرب كانت لا العرب ما كانوا يطؤون نساءهم وهي ترضع خوفا على الرضيع، لأنهم كانوا يعدون ذلك من الغيلة، فلو حلف أن لا يطأ امرأته التي ترضع طفلها من أجل الطفل لا يكون ذلك إيلاء، لأنه ما قصد الإضرار بالمرأة. والعرب كانت تقول أن الغيلة تسقط الفارس من على فرسه، والغيلة هو الطفل الذي يرتضع لبن امرأة حامل، يقولون هذا اللبن يكون ضعيفا وربما يكون ضارا ويؤثر في ضعف البنية، وربما هذا الضعف لا يظهر إلا عند كبر هذا الشاب، وربما تسقطه الغيلة من على فرسه، هكذا كانت العرب تزعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الغيلة لكنه كاد أن يفعل، وذكر أنه كاد أن ينهى عن الغيلة، يعني ينهى المرأة الحامل أن ترضع، فنظر وإذا فارس والروم لا تضرهم الغيلة فما نهى عن ذلك. فكانت العرب إذا الرجل إذا حملت امرأة إذا ولدت امرأته يعتزلها لا يجامعها، خشية أنها تحمل إن جامعها فيتضرر من؟ الرضيع، الطفل الأول، فيتضرر الطفل الرضيع لأنه يشرب لبن فيه ضعف، لأن الغذاء غذاء الأم صار يتوزع على ثلاثة: على الأم وعلى الجنين وعلى اللبن، واللبن من بين فرث ودم، ولذلك يرون أن اللبن يكون ضعيفا لا يغذي الرضيع، ولذلك كانوا يجتنبون النساء المرضعات، الرجل لا يجامع امرأته المرضع خوفا على ولده، فلو أقسم على ذلك قال: والله لا أجامع امرأتي المرضع، يعني خوفا على ولده لا يتضرر، يقول هذا لا يعد، مالك يقول هذا لا يعد إيلاء، وينمي ذلك إلى علي رضي الله عنه. نعم، إيلاء العبيد. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران، يعني نصف ما على الحر، الحر إيلاءه أربعة أشهر، والعبد إذا آلى من امرأته من زوجته فإنه لا يتجاوز الشهرين. نعم، ظهار الحر. طيب، هذا يسأل عن الطلاق في التليفون، يقع الطلاق في التليفون كما يقع في الكتابة، لو كتب إليها رسالة وأرسل الرسالة وكتب إليها في رسالتها أنه طلقها يقع الطلاق. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها زوجها خرج مع علي بن أبي طالب حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن، خرج زوجها مع علي ثم أرسل إليها من اليمن يخبرها أنه طلقها، فمضى ذلك، فلو طلقها برسالة أرسل لها رسالة أو أرسل لها رسالة جوال أو طلقها بالجوال مثلا كل ذلك واقع. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ظهار الحر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزراقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها. قال: فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها، فقال: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل تظاهر من 4 نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وذكر مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: قال الله تعالى في كفارة المتظاهر: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال مالك: في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. يعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولو قال: أنت علي كظهر أختي كان ذلك ظهارا، ولو ذكر أي عضو من أعضاء أمه كان ذلك ظهارا، لو قال: أنت علي كبطن أمي ونحوها كان ذلك ظهارا، وهو كذب، لكنه لا يجوز لأنها ليست أما له وليست أختا له، بل هي زوجته، لكنه يحرم عليه أن يقربها حتى يكفر، يحرم عليه مساسها لا يمسها حتى يكفر، والكفارة أن يعتق رقبة، فإن كان لا يجد ماذا يفعل؟ يصوم شهرين متتابعين كما قال الله عز وجل. فإن كان عاجزا عن الصيام لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا، ولا يجوز له أن يقترب من امرأته حتى يكفر. فإن تظاهر عدة مرات ولم يكفر تلزمه كفارة واحدة، لو قال لها في الصباح: أنت علي كظهر أمي، وبقي الشجار بينهما، وفي الظهر احتدم الشجار أكثر، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، فولولت وصاحت وهو صاح، ثم خرج من البيت، رجع في الليل تشاجرت معه أخرى، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، تلزمه كفارة واحدة. لكن إذا كفر تشاجروا في الصباح فغضب وقال لها: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج وندم وذهب وأعتق رقبة كان يملكها، ثم عاد الظهر وتشاجروا أخرى فقال: أنت علي كظهر أمي، تلزمه كفارة أخرى، وهكذا. نعم. قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء. قال رحمه الله تعالى: قال مالك: وليس على النساء ظهار. قال أي لأنه لا يملك الطلاق، فقالت له: أنت علي كأبي مثلا، لا يعد شيئا، لغو كلام مثلا. قالت: أنت علي كأخي، أنت علي كابني، ما كلامك لغو لا قيمة له، لأن النساء لا يدخل عليهن لا طلاق ولا ظهار، ولا تملك المرأة الطلاق إلا إذا ملكها زوجها. نعم. قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال مالك: في الرجل يتظاهر من أمته إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها. أي نعم، لأن الظهار من الحرائر كالظهار من الإماء، فلو قال لأمته لجاريته التي يطأها: أنت علي كظهر أمي، لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر. نعم. قال مالك: لا يدخل على رجل إيلاء في تظاهر إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيئ من تظاهره. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي. ما عشت أنت يعني في حياتك، يعني ما مو ما عشته ولا هو يبغى يعيش بعدها، لكن إذا مت تزوجت أنت حية ما أخذ عليك. نعم أحسن الله إليكم. كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي. فقال عروة بن الزبير يجزيه من ذلك عتق رقبة، يعني واحدة. نعم. ظهار العبيد. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. قال مالك يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإلاء قبل أن يفرغ من صيامه، ذلك لأن الإلاء بالنسبة له شهرين ليست أربعة أشهر فيدخل عليه. نعم. ما جاء في الخيار. قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت مي في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها كان في بريرة ثلاث سنن، وبريرة رضي الله عنها صحابية وكانت أمة مملوكة جارية، فكاتبت سيدها، والكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن منجم. منجم يعني مقسط، يعني يأتي العبد لسيده ويقول يا سيدي أنا أشتري نفسي منك بأقساط، إما شهرية أو سنوية أو كذا، فيقول السيد نعم أبيعك نفسك مثلا ب10,000 تعطيني في كل سنة 1,000، ومتى ما دفعت كامل ثمنك أنت حر. فيذهب ويأتي يشتغل يعمل يجمع المال وكل سنة يدفع القسط اللي عليه، متى ما قضى أقساطه صار حرا. هذا هو الكتابة، والله عز وجل يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فبريرة كاتبت أهلها على 9 أواقم من فضة، تعطيهم في كل عام أوقية فضة. ثم جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذكرت وقالت يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي يعني سيدها على 9 أواقم من فضة، فأعينيني يعني ساعديني أعطيني صدقة عندك. فقالت إن شاء أهلك نقدت لهم ثمنك نقدة واحدة، دفعت ثمنك دفعة واحدة، ويكون الولاء لي. ما معنى الولاء؟ الولاء إذا أعتق الإنسان عبدا، هذا لما كان فيه رق، ما فيه رق طبعا، لكن نحن نحكي نشرح أمرا شرعيا وإن كان الأمر قد انقطع الآن. فالولاء معناها أنك إذا أعتقت عبدا يواليك وأنت من قرابته وينتسب إليك، ينتسب إليك، فيقال فلان مولى فلان، يعني نافع مولى ابن عمر ما نعرف إيش اسم أبوه، لكنه ينتسب إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر، فيقال نافع مولى ابن عمر. عكرمة مولى ابن عباس. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني لا ينفك ولا ينقطع، أنت لا تستطيع أن تغير نسبك، تقول والله أريد أن أغير أبي، ما أريد هذا يكون أبي، هذا أبي، أبوك الذي ولدك لن تستطيع أن تغيره. كذلك تنتسب إلى سيدك الذي أعتقك إذا كنت عبدا معتقا، إذا كنت عبدا معتقا تنتسب إلى سيدك. فالولاء لحمة كلحمة النسب، ولو مات هذا العبد المعتق ولم يكن له وارث أولى من سيده الذي أعتقه، سيده يرثه بالولاء، لأن الولاء عصبة. فقالت عائشة لبريرة إن شاء أهلك نقدت ثمنك دفعة واحدة وكان ولاؤك لي. فذهبت إلى سيدها وقالت عائشة تريد أن تشتريني بدلا من أن تنتظر 9 سنوات تدفع لك ثمني كاملا الآن تشتريني وتعتقني. قال نعم لكن ولاؤك يكون لي. شرعا ما يجوز لأنه لا يستطيع الإنسان يغير نسبه كذلك لا يستطيع أن يغير ولاءه. كما قلنا أنت لا تستطيع أن تغير أباك ولا نسبتك لقبيلتك مثلا هذا لا يجوز. لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. فجاءت هذه المرأة بريرة إلى عائشة قالت والله أبى أهلي أن يبيعوني إلا شرط أن يكون الولاء لهم. فقالت عائشة لا حاجة لي فيك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال هذه؟ قالت يا رسول الله هذه كاتبت أهلها على 9 أواقٍ من فضة ل9 سنين في كل عام تعطيهم أوقية فأردت أن أشتريها وأعتقها فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء أعطيهم شرطهم فإنما الولاء لمن أعتق. يعني لو اشترطوا 100 شرط لا قيمة لهذه الشروط الولاء يكون من باشر العتق. فاشترتها عائشة منهم واعتقتها ورضيت بشرطهم ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر منبر مسجده الشريف وخطب وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق والولاء لمن أعتق. فعاد ولاء بريرة إلى عائشة رضي الله عنها. هذه أول سنة كانت بسبب بريرة. يعني 3 أمور تشريعية شرعت بسبب هذه المرأة بريرة. أولها هذا التشريع ما هو؟ أن الولاء لمن أعتق لا لغيره. الولاء لمن باشر العتق لا لغيره. هذه سنة أولى. السنة الثانية أن عائشة أخبرت بريرة بما علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم. أي حكم؟ الحكم أن المرأة إذا كانت أمة مملوكة وكانت متزوجة وهي أمة ثم عتقت يعني صارت حرة فإن لها الحق أن تفسخ عقد الزواج بينها وبين زوجها الذي تزوجها وهي أمة شرط أن لا يمسها. لها الحق أن تختار فإن رضيت به قرت تحته وإن لم ترض به لها حق أن تفسخ العقد طالما أنه تزوجها وهي أمة والآن صارت حرة. لكن متى ما مكنت نفسها منه متى ما مكنته من نفسها ووطئها لا خيار لها ليس لها الحق أن تختار خلاص مضى. نعم بعد العتق يعني اعتقت ثم مسها زوجها وجامعها انتهى الخيار. والخلاف فيما إذا زعمت أنها ما كانت تعرف الحكم هل لها الحق أو لا. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تشرح لبريرة هذا الأمر وأن تبين لها. قالت لها لا تعجلي لا تستعجلي في أخذ القرار يعني لكن لك الحق أن تختاري نفسك إذا أردت أن لا تبقي تحت زوجك لأنك الآن أنت حرة. قالت لا بل هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق. فهمت؟ الله لا يمكنهم علينا الحريم. فإذا تمكنت منك امرأتك الله يكون في عونك. فهذه تسلطت على زوجها بريرة رضي الله عنها قالت لها عائشة لك الحق أنك تختاري فقط يعني. قالت لا بل هو وقالت لا تتعجلي يعني اصبري وتأني وأدرس الموضوع. قالت ما يحتاج الموضوع ما يحتاج في دراسة خلاص انتهى الأمر. قالت لا بل هو الطلاق ثم الطلاق طلقته بالثلاثة. فكانت هذه السنة الثانية أن المرأة الأمة إذا عتقت وهي تحت زوج فلها الحق أن تفسخ العقد ما لم يمسها. فكان زوجها مغيث رضي الله عنه صحابي جليل يحبها وهي لا تحبه يحبها وهي لا تحبه. كان يمشي وراءها في سكك المدينة ودموعه تنحدر على لحيته ويترجاها وهي تسبه وتشتمه. ما تحبه طيب يا أخي وش نسوي لها؟ القلوب بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينظر إليهما هو والعباس عمه ينظر إليهما وهم في طرقات المدينة ومغيث يترجاها ويتذلل لها ويمشي خلفها في سكك المدينة والدموع تنحدر على لحيته ويطلب منها أن ترجع وهي تسبه وتشتمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريرة لو راجعتيه، لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ لأنه لو أمرها ليس لها خيار أبدا، انتهى الأمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قالت: يا رسول الله، فقيها، فقيها رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، يعني أشفع له، لا أمرك، ليس هذا أمر، إنما هي شفاعة أشفع له. قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: يا رسول الله لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس: يا عباس، ألا تعجب، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ هو أشد ما يكون حبا لها، وهي أشد ما تكون بغضا له. حتى قال لها: يا بريرة، هو أبو بنيك، يعني أبو أولادك، لك منه أولاد، لو ترجعين إليه؟ قالت: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، لا حاجة لي فيه، ما تريده. هذه سنة ثانية. عائشة تقول كانت في بريرة ثلاث سنن: السنة الأولى الولاء لمن أعتق، الثانية أن الأمة إذا عتقت وكانت تحت زوج فلها أن تفسخ عقد الزوجية. السنة الثالثة ما هي؟ أن الفقير إذا تصدق عليه، الصدقة لا تحل للغني ولا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الفقير الذي تصدق عليه لو أهدى من هذه الصدقة لغني جاز له أن يأكل. هذا التشريع من أين عرفنا؟ من بريرة، كانت في بريرة ثلاث سنن، هذه السنة الثالثة. كيف؟ بريرة رضي الله عنها وأرضاها لما عتقت ما صار عندها زوج ولا عندها بيت، طيب فين تسكن؟ وهي امرأة فقيرة، خلاص صارت حرة، خرجت من بيت سيدها وبالتالي من بيت زوجها، طيب فين تروح؟ فكانت تسكن عند عائشة رضي الله عنها وتخدم عائشة وساكنة عندها. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي، لا يبيت عند عائشة إلا في كل تسع ليال ليلة، ثم لما تنازلت سودة رضي الله عنها صار يبيت عندها في كل تسع ليال ليلتين، يعني ثمان سبع ليال، أسبوع لا يأتيها ثم يكون عندها ليلتين. ففي هذه الليالي التي لا يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة كانت بريرة تبيت في بيت عائشة رضي الله عنها تؤانس وحدتها، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت بريرة عند بعض أمهات المؤمنين، يعني تتنقل في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان يوقد في بيته نار كما تقول عائشة إلا بين فترات متباعدة، يمر الهلال والهلالان والثلاث، ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما يوقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال عروة ابن أختها: يا خاله، ما كان طعامكم؟ فقالت: كان طعامنا الأسودان، التمر والماء. فبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها طعام، ما كانت كبيوتنا. فكأنه والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم له فترة ما ذاق الطعام، إنما كان يقدم له ما هو في البيت من أدم البيت، يعني كالتمر، التمر والماء، أو أقراص من خبز مع شيء من الملح مثلا، هذا طعامهم. فدخل يوما النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وإذا بالبرمة، والبرمة القدر، على النار تغلي، فكشف وإذا فيها لحم يغلي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن، واليوم الحمد لله في أكل، اليوم في أكل، يعني سنأكل مرق ولحم يعني. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في وقت الطعام دخل وإذا عائشة تأتيه ببعض طعام البيت، تمر مثلا أو أقراص من خبز الشعير، قال: ألم أرى البرمة آنفا وفيها اللحم؟ قبل قليل رأيت لحما يطبخ في القدر وأنتم تأتونني بهذا الطعام. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هذا لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هو لها صدقة ولها منا هدية، هو لها صدقة. وفي لفظ قالت: يا رسول الله، ذاك من اللحم الذي بعثت به أنت من الصدقة إلى بريرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صدقات فذبح من تلك الصدقات وأرسل إلى الفقراء، ومن ضمن من أرسل إليهم أرسل إلى بريرة رضي الله عنها لأنها فقيرة تستحق الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لها صدقة ولنا منها هدية.

الله، فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. نعم، إذا كانت المرأة كرهت زوجها ولا تريد أن تعيش معه فلها أن تخترع منه، والخلع أن تعيد إليه مهره وتتطلق منه. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ليست هذه المرة الأولى التي تخترع منه امرأته، فقد اختلعت منه حبيبة بنت سهل، واختلعت منه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن أبي سلول، واختلعت منه عدد من النسوة، ذلك لأنه كان رضي الله عنه دميم الخلقة، كان دميم الخلقة يعني ما كان جميل الوجه. فكانت المرأة إذا رأته كرهته لدمامة وجهه رضي الله عنه، لكن هذا لا يضره عند الله عز وجل أبدا، بل هو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وكان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جهوري الصوت، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الوفود إذا قدمت يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه كما كان حسان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. هذا كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إنما يؤاخذ بأفعاله، لا يؤاخذ بما لا يد له فيه، أنت تؤاخذ بفعلك فتجازى بحسناتك، لأن حسناتك كسب يدك، وتعرض نفسك لعقاب الله بسيئاتك لأن السيئات هي كسب لك، وأما ما لا كسب لك فيه أنت لا تؤاخذ. فالإنسان لا يؤاخذ على شكله ولا على لونه ولا على حشبه ولا على نسبه لأنه لا يد لك فيه. والله عز وجل لا يميز بين العباد لا بألوانهم ولا بأشكالهم ولا بجمالهم ولا بقبحهم ولا بأنسابهم، إنما يفرق بينهم بإيمانهم وبالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا أبو جهل كان من أنفس العرب نسبا، من قريش، بل من أنفس قريش من بني مخزوم، وهو في النار خالد مخلد فيها. وهكذا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة، كلهم من أعالي العرب، بل هم من أنفس قريش، كلهم في نار جهنم. بل من هم أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء كلهم كأبي لهب وأبي طالب عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بني هاشم، وبنو هاشم أنفس قبائل قريش، وهم خيارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما نفعتهم قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفعهم حسبهم ولا نسبهم، هم في النار. وكذا ابن نوح ما نفعه أنه ابن نبي، وكذا أبو إبراهيم ما نفعه أنه أبو نبي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي المقابل بلال رضي الله عنه وصهيب وعمار والمستضعفين لم يكونوا في النسب كأولئك، لكنهم في أعلى عليين. فالإنسان لا ينفعه حسبه ولا نسبه ولا ماله ولا جاهه، إنما ينفعه إيمانه، ينفعه تقواه، القرب من الله عز وجل حسب تقواك. ولذلك لما شيع عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص حين أمره على العراق، حين أرسله للقادسية لمعركة القادسية، خرج عمر رضي الله عنه من هنا وهو يشيعه إلى ظاهر المدينة، فقال فيما كان يقول لي سعد يوصيه، يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل عنك خال رسول الله وصاحب رسول الله. سعد بن أبي وقاص زهري، يعني من قبيلة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول اللهم صل عليه هذا خالي فليرني امرؤ خاله. ومع ذلك يقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بالتقوى، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بالتقوى. فلا يضر الإنسان إذا كان دميم الخلقة كما أنه لا ينفعه أن يكون جميل الخلقة، فإن كان جميل الخلقة وكان كافرا شوي وجهه بالنار في جهنم. العبرة أن تبيض الوجوه هناك وأن تسود الوجوه هناك لا هنا. وزاهر زاهر رضي الله عنه كما عند الترمذي وغيره كان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دميم الخلقة، دميم الخلقة يعني لم يكن جميل الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وكان يمازحه. فجاءه يوما وكان هذا الرجل من البادية، كان من الأعراب ويأتي من البادية بهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج إلى باديته أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا، وكان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضروه، زاهر باديتنا ونحن حاضروه. وفي يوم جاء من باديته وقبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق ليبيع بعض متاعه الذي يأتي به من باديته، ومر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق ورأى زاهرا يبيع ويشتري وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يمازحه، والإنسان لا يمازح إلا من يحب، أما إذا كان ليس بينهم مودة فتكون بينهم كلفة فيحتاط لا يمازحه، الإنسان لا يمازح إلا من رفع الكلفة بينه وبينه. فجاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ورائه ثم أخذه من الوراء وضمه بيديه فقال زاهر من هذا؟ أطلقني أطلقني، يقول لا يدري من الذي مسكه من ورائه. ثم التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه، فصار لا يألو أن يلصق ظهره ببطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار يرجع إلى الوراء ويحك ظهره ببطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه يقول من يشتري هذا العبد مني؟ من يشتري هذا العبد مني؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، يعني أنا بهذه الصورة بوجه الدميم من يشتريني؟ ما أحد يشتريني، إذن تجدني بضاعة كاسدة لا أحد يشتريني. فقال لكنك عند الله غال، لكنك عند الله غال، إذن الرفعة عند الله ليس بالوجه ولا بالشكل ولا باللون ولا بالحسب، الرفعة عند الله بالإيمان، الرفعة عند الله بالتقوى، الرفعة عند الله بالصلاح، الرفعة عند الله بشيء هنا في القلب يطلع الله عليه. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. المقصود أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان دميم الخلقة، ولذلك كلما تزوج امرأة طلبت أن تختلع منه، حتى أن جميلة بنت عبد الله بن أبي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها حين كشفت سجف هودجها لما زفت وهم يأتون بالعريس يأتون به قالت فإذا هو أقصرهم وأقبحهم، يعني المجموعة التي جاءت نظرت إذا العريس هو أقلهم جمالا، في هذا ما يضره عند الله سبحانه وتعالى. النساء يمكن ينظرن إلى هذا لكن الله عز وجل لا ينظر إلى هذا، إنما ينظر إلى صلاح العبد. ولذلك لما انقطع الكلام لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان رضي الله عنه جهوري الصوت، ظن أنه المقصود بالآية، الله يقول أن تحبط أعمالكم، فظن أن عمله قد حبط، فاعتزل في بيته يبكي أيام وقال أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فحبط عملي أنا من أهل النار، يقول عن نفسه، وجلس يبكي. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام ما يراه، فقال أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قالوا يا رسول الله هو في بيته يبكي حزين ومرض، لحقه المرض من شدة الهم، يقول لما نزل قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ظن أنه هو المقصود، فقال عن نفسه أنه يرفع صوته فوق صوت النبي إذن هو من أهل النار حبط عمله. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يبشره قال لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة، بل أنت من أهل الجنة، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم أكرمه الله عز وجل مع بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيله، فقتل شهيدا يوم اليمامة، يوم اليمامة، يوم اليمامة في حرب المرتدين في زمن أبي بكر رضي الله عنه، حين خرجت جيوش الإسلام تقاتل مسيلمة الكذاب، فكان من ضمن من قاتله فقتل في معركة اليمامة في معركة الحديقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وألحقنا به في دار كرامته في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم في عافية. فهذه المرأة حبيبة قالت يا رسول الله، يعني ذكرت له أمورا كثيرة ثم قالت لا يمكن أن أجتمع وإياه، وكل ما أعطاني عنده وكل ما أعطاني عندي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيد إليه مهره وما أعطاها، وأمره أن يطلقها فطلقها رضي الله تعالى عنها، طلقها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، ورضي الله عنها، نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم يمكن ذلك عبد الله بن عمر. وهذا اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنها لا تعيد إلا ما أعطاها يعني المهر، وبعضهم يقول يجوز لها أن تزيد، لكن الأقرب أنه يأخذ منها ما أعطاها، وهذا أبرأ لدينه. وبعض الفقهاء كالحنفية يقولون إن كان بينه وبين الله يعلم أنه مضار لها فلا يجوز له بينه وبين الله أن يأخذ شيئا، إن كان يعلم أنه ظالم لها، وإن كان يعلم أنه ليس ظالما لها فله أن يأخذ ما أعطته، فله أن يأخذ ما أعطته، نعم. قال مالك في المبتدئة التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها ما لها. قال مالك فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها، نعم. طلاق المختلعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيعة بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. قال مالك في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر وتبني على عدتها الأولى. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء، ما جاء في اللعان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمرا اللعان أن يرمي الرجل امرأته بالزنا، والأصل أن إنسانا أن أي إنسان لو رمى امرأة بالزنا فإنه إما أن يثبت وإما أن يقام عليه حد القذف، إما أن يثبت بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا حقيقة الزنا فإن نكل واحد منهم جلد الحد، جلد الثلاثة الحد، والحد 80 جلدة. وكذا الرجل إذا رمى امرأته بالزنا، إذا رماها بالزنا يجلد الحد إلا أن يلاعن، فإذا لاعن درأ عن نفسه الحد، وهي إذا لاعنت درأت عن نفسها حد الزنا، وهو يدرأ عن نفسه حد القذف. فإذا رمى الرجل امرأته بالزنا قال لها أنت زانية أو أنت قد زنيت، أو قال لها هذا الولد ليس مني، انتفى من ولدها، يجلد الحد 80 جلدة إلا أن يلاعن، فإن أبى أن يلاعن جلد الحد، إذا نكل عن اللعان جلد الحد. واللعان أن يحلف 4 مرات بالله أنه صادق فيما رماها به من الزنا، يحلف 4 مرات أنه صادق فيما رماها به. واليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان كاذبا في تهمته، أن غضب الله عليه إن كان كاذبا فيما اتهمها به إن كانت هي بريئة. فإن أقسم مرة أو مرتين أو 3 أو 4 ثم توقف وأبى أن يكمل اللعان جلد الحد. فإن أكمل اللعان وأقسم 5 مرات 4 مرات بالله أنه صادق، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان أو أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا برئ من الحد، ما أقيم عليه الحد. ثم تتقدم هي وتحلف 4 مرات بالله 4 مرات بالله أنه كاذب فيما رماها به وأنها بريئة، ثم تحلف الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان صادقا هو فيما رماها به، فإن نكلت عن الأيمان وترددت أقيم عليها حد الزنا وهي الرجم. أما إن تقدمت وحلفت الأيمان الخمسة درأت عن نفسها حد الزنا وأمرهما إلى الله عز وجل، لأن أحدهما كاذب يقينا، أن أحدهما كاذب، هذا هو اللعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم فقال له: يا عاصم، ورأيت رجلا وجد مع امرأته يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال: فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف أفعل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنزل فيك وفي قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فرغنا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. نعم، المتلاعنين. قال: متلاعنين يعني الزوج والزوجة. وبالتالي إذا لاعن الرجل امرأته، إذا تلاعن حرمت عليه أبدا، لا يستطيع أن يتزوجها أبدا إلى أن يموت. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. وانتفل، وفي بعض النسخ وانتفى، ومعناهما واحد. نعم. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جرد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. نعم. وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. نعم. إذا لاعن الرجل امرأته وانتفى من ولدها، الولد لا ينسب إليه، الولد لا ينسب إليه، إنما ينسب إلى من؟ أمه. إلى أمه، فيقال فلان ابن فلانة. أما إذا أكذب نفسه بعد اللعان قال كذبت عليها، فإنه يجلد الحد، يجلد الحد 80 جلدة، والولد يلحق به، والولد يلحق به لأنه أكذب نفسه فأقر بالولد. نعم. اقرأ. قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم. قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، لأنها لم تعد زوجة له، قد طلقها ثلاثا ثم لاعنها، فيجلد الحد ولا يلاعن. نعم. وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها، لأن الولد يلحقه، فإذا قال رأيتها تزني ورماها بهذا بعد أن طلقها جلد الحد. لكن لو انتفى من ولدها، طلقها ثم ظهر الحمل قال هذا الولد ليس لي، إذا رماها متى؟ بعد الطلاق. هذا الولد ليس لي، انتفى من ولدها يلاعن، لأنه ينبني على هذا لحوق الولد ونسبه، هل يلحق به أو لا، أو ينتسب لأمه. نعم. قال: وهذا الذي سمعت. قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد. قال مالك: والأمات المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم. يلاعن. أحسن الله إليكم. قال: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها. قال مالك: في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة، إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جرد الحد ولم يفرق بينهما. قال مالك: في الرجل يطلق امرأته إذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل، قال إن أنكر زوجها حملها لاعنها. قال مالك: في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطأها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. نعم، المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. فلو كان هو عبد وهي أمة وتزوجها ثم رماها بالزنا فلاعنها، فرق بينهما، ثم عتقه وصار حرا مثلا، ثم ذهب واشتراها، هل يطأها بملك اليمين؟ الجواب لا، ما يطأها لأنها حرمت عليه باللعان. نعم. قال مالك: إذا لعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق ميراث ولد الملاعنة. لحظة، أي مملوكة، الأصل مملوكته، يعني لو قذف جاريته ليس عليه فيها حد. عندك مملوكته؟ مملوكه، أي مملوكه سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا رمى الإنسان عبده لا يحد، لكن إذا رمى غيره أقيم عليه حد القذف، لكن لا يخلو من الإثم حتى لو رمى مملوكه أو مملوكته، لا يخلو من الإثم، لكن الله عز وجل لا يتولاه ولا يقام عليه حد في الدنيا. نعم. عندنا ما أدري راحت فين هي، ما أدري فين راحت. غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد. مملوكة في أول السطر يا شيخنا، في أول سطر في الصفحة هذه. غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد في ميم، لا ما ذكر شيئا، ما أدري، الله أعلم، يحتاج الأمر إلى مراجعة. نعم، أراجعها أنا. ميراث ولد الملاعنة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا مات ورثتهم أمه حقها في كتاب الله، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. طلاق البكر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكيري أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها. قال: فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك، فقال: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال: فإنما طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. نعم، لو قال لها: أنت طالق، تعد واحدة، لأنها بانت بالأولى، والطلقتين وقعت على غير زوجة، لأن البكرة التي ما دخل بها تبين بطلقة. لكن لو قال: أنت طالق ثلاثا، فالجمهور يرون أن هذا، بل هو قول الأئمة الأربعة أن الطلاق ثلاث. فلو قال: أنت طالق ثلاثا، بانت منه بينونة كبرى، يقول: طيب هي تبين بواحدة، قال: أنت أرسلت الذي كان في يدك. لكن لو قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، بانت بالأولى والثنتين وقعت على غير زوجة. نعم، والله أعلم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء: فقلت: إنما هو طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. قال فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة رضي الله عنهم افته يا أبا هريرة قال فقد جئ افته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. نعم أحسن الله إليكم أفتيه يا أبا هريرة فقد جاءك معضلة. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك أيضا. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. ولذلك كان الصحابة على غاية من الورع في الفتية لا كحالنا الآن. نجد كثيرا منا من طلبة العلم الصغار إذا سمعوا السائل يسأل تسارعوا إلى إفتائه وتسابقوا على أن يجيبوه، وهذا جهل. والأصل أن الإنسان يتورع في الفتية، ومهما أمكن إن وجد الإنسان من يكفيه مؤونة الفتية لا يفتي. هنا انظروا عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة ترجمان القرآن الفقيه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين، ومع ذلك يتورع عن الفتية ويعظم أمر المسألة لأبي هريرة أيضا رضي الله عنه. فيقول أفته يا أبا هريرة فإنما جاءتك معضلة، يعني مسألة معضلة عظيمة. وهذا يدل على ورعه رضي الله تعالى عنه. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة ومن بعدهم التابعون كانوا يتدافعون الفتوى. إذا جاء إنسان يسأل رجلا من الصحابة يقول اذهب اسأل فلان هو أعلم مني، وفلان يرسله إلى فلان حتى تعود إلى الأول، حتى تعود المسألة إلى الأول فيضطر فيفتي. فكانوا يتورعون في الفتية ولا يتقدمون، وكان الرجل يتمنى أن غيره يكفيه مؤونة الفتية. ولذلك كانوا يقولون من أفتى في كل ما سأل فهو من أفتى في كل ما سئل فهو أحمق. الذي يفتي في كل شيء ولا يتريث ولا يقول الله أعلم فهو أحمق. والأصل أن الإنسان يفتي فيما يعلمه، فيما هو كالشمس في الظهور، وما أشكل عليه يقول الله أعلم. ولا تظنن أنك مهما بلغت في علمك أنك تعلم العلم كله، والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في أول مجلس ذكرنا عن مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن 48 مسألة ما أفتى إلا في نحو 8 مسائل أو 5، وقال في أكثر تلك المسائل لا أدري لا أدري. ولذلك كما يقول ابن عجلان وقبله عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا أخطأ طالب العلم لا أدري فقد أصيبت مقاتله فقد أصيبت مقاتله. فأنت يا طالب العلم إذا كنت تستحي أن تقول لا أدري فاعلم أنك قد هلكت، أصيبت مقاتلك. لأنك مهما بلغت في العلم تمر عليك مسائل لا تعرفها، فما تعرفه ما تعرف جوابه تريث وأفتي بعلم إن كان عندك علم، وما أشكل عليك قل لا أدري بملء فيك بملء فيك قل لا أدري. فهمت؟ لا أدري ما أحلاها على القلب، تقول لا أدري خير من أن تقول أدري فيما لا تدري. نعم. قال مالك والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. طلاق المريض. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض. قال فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه منها بعد انقضاء عدتها. نعم، لأن المريض يتهم في أنه طلقها قصد حرمانها من الميراث، فالذي يطلق في مرض مخوف فالمرأة تورث ما دامت في العدة، والخلاف فيما إذا انقضت عدتها. يعني وأنت مريض عندك ملايين مثلا تزوجت امرأة، هذا كثيرا ما يحصل، فلما وقع عليك الموت خفت أنها ترثك تأخذ الثمن مثلا من ميراثك إذا مت والثمن تطلع لها ملايين، فتقول علاش تأخذ هذه الملايين بعدي، أولادي أولى، أولادي أولى من هذه الغريبة التي دخلت في حياتي، لا أعطيها لأولادي، فيطلقها. إذن هو طلقها بقصد حرمانها من ميراثها. تقول طيب ما قصدت ذلك، إذا طلقتها في المرض، في مرض الوفاة، إذن أنت متهم، أنت متهم أنك ما طلقتها إلا لحرمانها فترث منك. وكذا إذا هي فعلت شيئا تحرمك من ميراثها في مرض وفاتها فإنك ترث منها. طيب ماذا تفعل؟ هي ما تستطيع تطلقك. لو فعلت شيئا يحرمها عليك، كأن ترضع زوجتك إذا كانت لك زوجة صغيرة في عامين، هذا قديما كان يحصل، يتزوج الإنسان الكبير طفلة ربما تكون ابنة يومها، ابنة يومها، بل بعض الرجال إذا بشره إنسان قال مرتك جابت بنت، قال اشهد قد زوجتها له. فقد تكون هذه المرأة الكبيرة تبغض زوجها وعندها ملايين، تخشى أنها إن ماتت أخذ الربع أو النصف إذا ما عندها أولاد، فتأخذ هذه الصغيرة وترضعها فتحرم عليه، تحرمان عليه، عندها تحرم عليه، لكنه يرث منها، يرث منها عقوبة لها حتى تعامل بنقيض قصدها. كما الرجل الذي يطلق امرأته في مرضه، في مرض موته، فإنه يتهم أنه ما طلقها إلا ليحرمها من ميراثها. فهمنا؟ بعض الأثرياء يتزوج في مرض الوفاة يقول أنا لا أريد المرأة التي لا تكون محرم تدخل علي وتعالجني، الممرضة يعني، وهذا من حقه وهذا الشرع، فيتزوجها. ثم يفكر طيب هذه الآن صارت زوجة، وإذا مت أخذت الثمن، والثمن يبلغ مثلا 50 مليون، طيب على إيش تأخذ 50 مليون؟ فهمت؟ فيطلقها. تطلقها ما تطلقها طالما هي زوجتك ترث منك رغما عن أنفك. فهمت؟ نعم. والخلاف فيما إذا انقضت عدتها أو تزوجت غيره، أما إذا في العدة فلا إشكال أنها ترثه، كذا كذا ترثه. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وهنا الذي يحكي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يعني ابنه، يعني ابن عبد الرحمن بن عوف، يذكر أن أباه عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة، يعني مبتوتة لا تستطيع أن ترجع إليه، طلق امرأته البتة وهو مريض، يعني في مرض وفاته رضي الله عنه. طبعا لا يتصور أن عبد الرحمن بن عوف فعل ذلك قصد حرمانها، لكن لأنه ربما ما اتفقا معا فأراد أن يطلقها هكذا دون أن يقصد حرمانها، لكن بما أنه طلقها في مرض الوفاة فإن عثمان رضي الله عنه ورثها منه حتى بعد انقضاء عدتها. نعم. قال مالك والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إن قال وحدثني عن مالك بن عبد الله بن الفضل يعني الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. نعم. هذا كانت عنده 4 نسوة، فلما مرض استخسر عليهم الثمن، الثمن هم شركاء فيه، الأربعة كل واحدة تأخذ ربع الثمن، فاستخسر هذا المال عليهم، قال خسارة يأخذ فلوسي، أولادي أولى، فطلقهن كلهن في مرض الوفاة، يعني في حياته ما شاء الله متمتع بهن، ولما يجي يموت عشان لا يأخذ فلوسه حرمه من الميراث وطلقهن. فورثهن عثمان رضي الله عنه، فورثهن عثمان رضي الله عنه. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سألت. اسمعوا هذه القصة. نعم. يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حط ثم طهرت فآذنيني، فلم تحط حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. نعم. إذن هي التي طلبت، هي نفس القصة الماضية، هي التي تريد الطلاق وقبل أن يمرض، فهو أراد أن يوقع الطلاق على السنة، يعني في طهر لم يجامعها فيه، أراد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فقال لها إذا حطي ثم طهرتي أخبريني، طالما أنك لا تريدين العيش معي لا ألزمك ولا أجبرك. فما حاضت بعد طهرها الذي مسها فيه إلا وقد مرض عبد الرحمن مرض الوفاة، ثم طهرت وهو مريض، قالت حصل الذي كنت تريد، طلقني الآن، فطلقها نزولا عند رغبتها، فورثها عثمان منه لأنه مات في مرضه ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عندي جاريتي قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها. مرت سنة وما حاضت، لأن المرضع كثير من النساء في الرضاعة ما تحيض، صحيح؟ كثير من النساء لا يحضن أثناء الرضاع، وبالتالي لا ينتهي عدتهن، لأن الله عز وجل يقول عن العدة كم عدتها؟ 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذه ما حاضت سنة كاملة، ما حاضت لأنها ترضع، فمات زوجها خلال السنة، فقالت: أنا أرثه، أن لازلت في العدة، كيف ترثينه وقد ما طلقك قبل سنة؟ قالت: نعم، لي سنة أنا أرضع ولده وما حط، فأنا لازلت في العدة. فورثها عثمان رضي الله عنه، ورث الأنصارية. فجاءت الهاشمية الزوجة الثانية، وعنده زوجتين هذا حبان، هاشمية وأنصارية، الأنصارية هي المطلقة. فجاءت الهاشمية ولامت عثمان، لأن الثمن كان لها لوحدها، فلما ورثت الأنصارية أخذت نصف الثمن، يعني راح عليها نصف المال، فجاءت تلوم عثمان، فقال: هذا شغل ابن عمك، هو الذي أشار علينا بهذا، هذا ما هو فتواي أنا، هذا فتوى ولد عمك، يعني علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه هو الذي أفتى، وعلي وعثمان رضي الله عنهم حاشا أن يحابوا في دين الله أحدا. نعم. قال: فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحط، فقالت: أنا أرثه لم أحط، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال عثمان رضي الله عنه: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لأن الصحابة الخلفاء الراشدين كانوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه والله أمره بذلك، وكان الصحابة يفعلون ذلك، فكان أبو بكر يشاور أصحابه، وكان عمر يشاور أصحابه ولا يستقل بالرأي، وكذا عثمان رضي الله عنه كان يتشاور مع الصحابة حتى في القضاء وفي الفتية، في القضاء وفي الفتية كان يستشير علي رضي الله عنه ويأخذ بمشورته ومشورة غيره من أهل الشورى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: إذا طلق الرجل امرأته 3 وهو مريض فإنها ترثه. قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث، البكر والثيب في هذا عندنا سواء، ما جاء في متعة الطلاق. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف قد طلق امرأة له فمتع بوليدة، يعني بجارية. الإنسان إذا طلق، الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالإنسان إذا طلق امرأته وسمى لها مهرا فلها المهر، فلها المهر إن دخل بها، ولها نصف المهر إن لم يدخل بها، وإذا لم يسمي لها يمتعها، قال: متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ويسن لمن سمى مهرا أن يمتع، لكن هذا لا يكون على باب الإلزام، على باب الإلزام فيما لم يسمي لها مهرا، أي يمتعها يسن لها، إذا ما أعطاها مهر ولم يدخل بها يمتعها. والفقهاء يقولون المتعة هو، يقولون: درع وخمار، يعني ثوب يستر بدنها وخمار يسترها، يعطيها ما يستر بدنها. وإن كانت زوجته عاش معها وعطاها مهرا أيضا فإنه يسن أن يمتعها من باب المعروف، من باب الإحسان، فيعطيها شيئا، إما ثوبا كساء مالا، لكن هذا يكون المتاع بالمعروف، لا يكون إلزاما ولا يكون مبلغا محددا، إنما هذا عائد إلى حال الزوج، حال الزوج. فهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين طلق امرأته متعها بوليدة، يعني بجارية، أعطاها جارية. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. هذا هو، فإن كان أخذت الصداق المهر لا متعة لها إلا أن يتبرع الزوج، وإن كان لم يمسها فلها نصف المهر، لأن الله يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فيكفيها نصف المهر وليس لها متعة. لكن إذا لم يسمي لها مهرا فيمتعها بما تيسر الله، بما يسر الله عز وجل، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أما إن كان دخل بها وأعطاها مهرا أو لم يدخل بها وأعطاها نصف المهر وأراد أن يمتعها فلا بأس بذلك، بل يحصل ذلك. نعم. قال من باب المعروف. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة. قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها ما جاء في طلاق العبد. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنهم فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك. نعم حرمت عليك حرمت عليك، ذلك لأن الحر له تطليقتان، الحر له تطليقتان يرتجع فيهما امرأته، والعبد له تطليقة واحدة يرتجع فيها امرأته، لأن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأنت لا تملك من امرأتك إلا تطليقتين رجعيتين، تطلق تطليقة لك أن ترتجعها، تطلق أخرى لك أن تراجعها، طلقت الثالثة حرمت عليك، بانت منك بينونة كبرى. إذن أنت تملك تطليقتين رجعيتين، والعبد يملك تطليقة واحدة رجعية، يطلق امرأته تطليقة فإن شاء أرجعها وإن شاء تركها، ثم إن طلقها بعد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. أما الحر يطلق مرتين يستطيع أن يراجع، الثالثة لا حتى تنكح زوجا غيره. فهذا العبد لأم سلمة رضي الله عنها أو المكاتب كانت تحته زوجة حرة فطلقها تطليقتين، هو يملك تطليقة واحدة رجعية الثانية بائنة، فأراد أن يرتجعها، فقالت له أمهات المؤمنين استفتي في ذلك، فذهب يستفتي عثمان بن عفان رضي الله عنه وزيد بن ثابت فسألهما فقال كل منهما حرمت عليك حرمت عليك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم كان لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان فقال حرمت، عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال حرمت عليك. قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين قدين، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه حرمت عليك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل آمة غلامه أو آمة وليدته فلا جناح عليه نفقة الآمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك وليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عند قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده. عدة التي تفقد زوجها. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب. هذه المسألة التي مضت فيه تفصيل للفقهاء، والأقرب أنه ينفق عليها إن كانت حاملا حتى ولو كان الطلاق بائنا، لأنه ينفق على ولده، لأنه ينفق على ولده الذي هو جنينها. نعم. قال رحمه الله تعالى عدة التي تفقد زوجها. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أينه فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر وعشرا ثم تحل. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في المرأة التي يطلقها زوجها. في المرأة يطلقها. قال رحمه الله تعالى: قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد انعقد إجماع الأئمة الأربعة ومن قبلهم أن الطلاق واقع في الحيض، وأن من طلق امرأته وهي حائض بانت منه إجماعا بين الأئمة الأربعة. أجمع على ذلك مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهم، لا خلاف نعلمه في ذلك. فمن طلق امرأته وهي حائض أثم ووقع الطلاق وعدت عليه طلقة، وكما قلنا هذا موضع إجماع بين الأئمة الأربعة، هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول عامة السلف، ولا يعرف في هذا كبير خلاف بين السلف رحمة الله عليهم، مع أنه قد عصى الله عز وجل، مع أنه قد عصى الله عز وجل لأنه طلق على غير العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. ومما يدل على أن الطلاق قد وقع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، مره فليراجعها، ولا تكون رجعة إلا بعد الطلاق، لا تكون رجعة إلا بعد الطلاق. ومما يدل على ذلك أيضا أن نافعا راوي الحديث عن ابن عمر سئل: أعدت عليه الطلقة؟ قال: فما، يعني فماذا إذن؟ فأقر أن الطلاق وقع، وهو أولى أدرى الناس بحال سيده عبد الله بن عمر، وأوضح من ذلك تصريح عبد الله بن عمر نفسه كما في البخاري في الصحيح. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر سئل: أعدت عليك الطلقة؟ قال: نعم، قال: نعم، وهو أدرى بحال نفسه ممن جاء بعده، فهو أقر رضي الله عنه كما في البخاري أنه حسبت عليه الطلقة. وعلى هذا باتفاق الأئمة الأربعة أن من طلق امرأته وهي حائض فإن الطلاق قد وقع، فإن كانت طلقة واحدة أو طلقتان له أن يراجعها في العدة، وإن كانت هي آخر تطليقات ثلاث بانت منه ولا سبيل له عليها بإجماع الأئمة الأربعة، بإجماع الأئمة الأربعة، هو قول أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. يعني كانت عائشة ترى أن الأقراء هي الحيض، لأن القرء يطلق على الحيضة ويطلق على الطهر، لذلك اختلف الفقهاء حين قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المقصود بالقرء الطهر أو الحيض؟ فمالك رأى أنه الحيض، ولذلك يقول عائشة رضي الله عنها: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن، هذه التي مضى قصتها قبل قليل لما زوجتها من المنذر بن الزبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر، وكان أبوها عبد الرحمن بن أبي بكر غائبا في الشام، فلما جاء قال أمثلي يفعل به هذا، أمثلي يفتات عليه. فحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لما طلقت، فلما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة انتقلتها عائشة رضي الله عنها، يعني أخرجتها من بيت زوجها لأنها رأت أن العدة قد انقضت، لأنها ترى أن الأقراء الثلاث هي الحيض، هي الحيض. نعم. قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقال صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وتدرون ما الأقراء، إنما الأقراء الأطهار. نعم، يعني إذا نعم العكس، تراها الأطهار معناها أنها طهرت الطهر الثالث ودخلت في الحيضة انتهت عدتها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة رضي الله عنها. قال وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم يسأله عن ذلك، قال فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، قال مالك وهو الأمر عندنا. قال وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء. نعم، يعني كالمطلقة. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت، يعني إذا انقطع الدم بسبب رضاع أو نحوه فعدتها ثلاثة قروء وإن تباعدت. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته، فقال إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنهما سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم. قال فأرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. قال فقالت عائشة رضي الله عنها لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانطلقت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله وهذا الذي عليه الجمهور أن المرأة ولو كانت مبتوتة تبقى في بيت زوجها، وما أخذوا من حديث فاطمة بنت قيس، وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى أخذا من حديث فاطمة بنت قيس. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها، لأن البيت صار له بعد حفصة رضي الله عنها، ولذلك يقول رقيت على بيت حفصة، وفي رواية يقول رقيت على بيتي، أحيانا يقول على بيت لنا، يقصد بيت حفصة لأنه صار إليه بعد حفصة رضي الله عنها، فكان أنزل فيها إحدى نسائه ثم طلقها، والأصل أن المطلقة تقضي عدتها في بيت الزوجية، فكان لا يدخل عليها لأنها في بيته، ومع أن البيت طريقه إلى المسجد، لأن بيت حفصة وبيت عائشة كان له بابين، باب شرقي إلى الشارع وباب غربي إلى المسجد، فكان هذا البيت طريقه إلى المسجد، ومع ذلك كان يتعنى ويتحمل المشقة ويمشي من وراء البيوت حتى يستدير ويدخل المسجد، ولا يدخل عليها من أجل أن لا يؤذيها حتى راجعها، حتى راجعها ورجع إليها وإلى بيته. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء، على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على زوجها. قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها. قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير. ما جاء يعني من بيت مال المسلمين. نعم. ما جاء في نفقة المطلقة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب بالشام. قال: فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. قال: فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام رضي الله عنهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد. فقالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد. قالت: فنكحته، فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به. نعم. كرهته في البداية، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة، وفي لفظ قال لها: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، انكحي أسامة. فنكحته وكان صغيرا رضي الله عنه، لأنه كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن 17 سنة، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي أراد أن يبعث به إلى الروم، كان ابن 17 سنة. وفاطمة رضي الله عنها كانت جميلة من أجمل النساء، ولذلك كان يتهافت الرجال إلى خطبتها ويتقدمون. وأسامة رضي الله عنه كان أسود، لأن أمه هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أيمن رضي الله عنها الحبشية، فلعلها لذلك كرهته، وما علمت أنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجته اغتبطت به، يعني فرحت به، وكتب الله لها الخير الكثير في زواجها منه. نعم. قال: وحدثني. أما قوله في هذه الرواية يحيى لما يقول: اللهم صل على نبينا محمد، يقول لما جاءت تخبره ماذا قال؟ قالت: أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني. يقول هنا المحقق، يقول: قال ابن عبد البر، يعني في التمهيد: أما قول يحيى في هذا الحديث إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فمن الغلط البين، يعني الغلط من يحيى ليس من مالك، لأن في بقية الموطئات على الصواب. قال: فمن الخطأ البين، ولم يقل أحد من رواة الموطأ أبا جهم بن هشام غير يحيى، وإنما في الموطئات في الموطأ عند جماعة الرواة غير يحيى أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. هكذا أبو جهم غير منسوب في الموطأ، وهو أبو جهم بن حذيفة بن غانم إلى آخر ما قال. فأبو جهم هو ابن حذيفة وليس ابن هشام، وهذا خطأ من يحيى، وهو على الصواب في بقية الموطئات. نعم. اقرأ. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. نعم. عدة الأمة من طلاق زوجها. قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد. قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. جامع عدة الطلاق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن مشهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة، لأنه لا يدرى حيضها، الدم مستمر معها فتمسك سنة على قول سعيد بن المسيب. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيضة، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيضة، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعد بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة. وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها، إنما أراد الإضرار بها ليطيل عليها العدة. نعم، فيأثم لذلك. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. يعني يبتدئ يستأنف ثلاثة طليقات من جديد. ما صلى الله وسلم على نبينا محمد. لأن الأسئلة كثيرة نجيب على الأسئلة، نقف هنا بإذن الله عز وجل. يقول: هل يجوز للشخص أن يطلق امرأته بسبب عقمها إلى آخر السؤال؟ ومن ناحية يجوز، يجوز، لأن الطلاق الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، لكن إن كان من باب المضارة فهذا الذي يأثم فيه إن أراد أن يضارها، لكن إن كان بها مرض كبرص أو جذام أو كذا ولم يخبر بها فإنه يطلقها إذا لم يخبر بها، لكن إن كان حدث بعد ذلك فالأصل أنه يعاشرها بالمعروف، وليس من شيم الرجال ولا من كرم النفس أن يطلق الإنسان امرأته لمرض أصابها، لمرض أصابها، كما أنه ليس من كرم أخلاق المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا حدث له مرض، إنما من الوفاء، من الوفاء أن يكون معها في مرضها وهي تكون معه كذلك. الله أعلم. هذا يسأل عن ختان النساء وما إلى ذلك. على كل حال، هذا يسأل: كيف يتم كتابة الولد ونسبته لأمه في الأوراق الرسمية؟ ما أدري الأوراق الرسمية، الله أعلم. نتكلم هنا عن الأمور الفقهية، أما الأمور الرسمية والنظامية أنا لا أعرفها. إذا طلق الرجل قبل الدخول بها بعد إعطائها المهر وقد خلا بها وقبلها ومسها ولكن لم يجامعها، ما الحكم؟ الحكم لها أنها تعيد نصف المهر، إذا لم يجامعها فإنه ما دخل بها. والمسيس المقصود به في الآية إنما هو الجماع. يقول: إذا أذيع رمضان في هذه الليلة، الليلة ليلة 29 أو لا؟ اليوم 28، مو كذا؟ 28. على كل حال، إذا أعلن دخول الشهر واعتمرت، خلاص أنت اعتمرت في رمضان. بل لو أحرمت عصرا يعني في شعبان وطفت بعد غروب الشمس أدركت عمرة رمضان بإذن الله، وقعت العمرة في رمضان. البناء على المقابر هل هناك زمن معلوم لإزالتها أو البناء عليها سواء أكانت مقابر؟ طيب سواء كانت مقابر أو ماذا ما أكملتها. على كل حال لا يجوز البناء على القبور، وإذا بني يزال البناء مباشرة. يقول: زوجته منذ أن تزوج عليها ثانية هي أصبحت تتجاهله ولا تسمع كلامه وتتعامل ببرود في كل شيء ولا تهتم به، فماذا يفعل معها مع العلم أنه يحبها كثيرا وله منها أولاد؟ على كل حال هي آثمة في ذلك، تزوج، هذا من حقه، ليس من حقها أن تمنعه، وليس للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها، ليس من حقها أن تمتنع من فراش زوجها ولا أن تعصيه ولا أن ترد أمره، فهي عاصية بذلك. وهو يصبر عليها ويحاول أن يفهمها أن ما فعله حق شرعي له، هو مارس حقه الشرعي، وليس من حقها أن تمنعه، وهو يجوز له أن يعدد إن كان يعدل، أما إن كان لا يعدل فهو آثم بظلمه، لأن الله يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أيوة، يزال المبنى ويسوى القبر ويبقى القبر كما هو، ولو كان يعني إذا كان هناك قبة، إذا كنت تقصد بالبناء على المقبرة، يزال ما هو بناء ويكون من التراب فقط، ولو كان ميت على ميت، هذا الذي تقصده؟ ولو كان أي نعم أيوة، ما في بأس، في البقيع عندنا هنا يعني الميت يدفن على ميت، يعني يفتح القبر الذي دفن فيه ويدفن آخر. لا أنا ما أعرف هذا، هل له وقت معين لينبش القبر ليدفن الميت الآخر؟ لا أنا ما أعرف هذا، الله أعلم، ما أدري. يقول: ما حكمه من طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين في موضع واحد وبعد أسبوع ظهر أنها حامل؟ خلاص يراجعها إن شاء، يراجعها إن شاء، وإذا ما أراد أن يراجعها فعدتها أن تضع حملها، لأن الله يقول: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن طلقت تطليقة أو تطليقتين، يعني طلاق رجعي، ثم ظهر أنها حامل، فهذا أدعى أن تعيدها، هذا أدعى لأن ترجعها، فإذا أبيت أن تراجعها فعدتها أن تضع حملها. ما أدري هذا السؤال، لا أعرف جوابه، الله أعلم. وهذا أجبنا عنه، هل يقع الطلاق في الحيض؟ أجبنا عنه. هذا يسأل عن الأذكار عند النوم، قراءة آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة وسورة الإخلاص 3 مرات، هل سورة الإخلاص تعادل القرآن كله أم لا؟ في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. منعت ابنتي من الرضاعة، منعت ابنتي من الرضاعة أمها أو أمها ما أدري، وكان عمرها 8 أشهر، وأثر ذلك على مزاجها، كيف أعالج خطأي؟ ولا سيما أنها، والله ما فهمت السؤال، على كل حال يمكن أن تأتيني بعد الانتهاء من المجلس، ما فهمت ما تقصده. لو أن رجلا ملك امرأته الطلاق مرة، كيف يبقى له من الطلاق مرة أم اثنان أو ثلاثة؟ أنت إذا ملكت امرأتك الطلاق مرة واحدة، فإن طلقت نفسها وقعت طلقة واحدة وبقيت طلقتين في يدك، إذا كنت قصدت بها طلقة واحدة. وإذا ملكتها وقالت يعني لا أريد أن أطلق نفسي منك، ولم تطلق نفسها، خلاص تبقى على تطليقاتها الثلاثة، يعني تملك 3 تطليقات. أريد أن أسافر لمكة غدا إن شاء الله، فهل يجوز أن أعتمر لأمي غدا يقصد، وأن أعمل عمرة في أول؟ هو على كل حال لا أعلم شيئا يمنع من تكرار العمرة بمكة، لا أعلم شيئا يمنع من ذلك، بل فعل عائشة بمحضر من الصحابة دال على الجواز، وكانت تفعل ذلك كما ذكرنا في كتاب المناسك كل عام، كل عام في حياة أبي بكر وعمر وعثمان كانت تعتمر من مكة. نعم كانت تخرج إلى التنعيم، مضى معنا في كتاب الحج، كانت تخرج إلى التنعيم، إلا في آخر حياتها صارت تخرج إلى الجحفة. كل ما أسمع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقول 1,000,000,000 سلام، هل يجب هذا؟ هل يحسب هذا مليون؟ لا، بل تقول ما ورد، تقول صلى الله عليه وسلم، لا تقول 1,000,000,000، لأنك حصرت العدد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليه، فلا تقول 1,000,000,000,000,000، قل اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. التزم بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. شخص طلق امرأته بطلاق دون أن يبلغ والدها عن المشكلة قبل الطلاق، فماذا عليه؟ لا شيء، خلاص لا يلزم أن يبلغ أباها عن المشكلة، فإن طلقها قبل الدخول بانت منه ويبلغ أهلها أنه قد طلق ابنتهم، وإن كان بعد الدخول تعتد ولا يلزم أن يقول لماذا طلقها، لا يلزم من ذلك، هو أدرى لما طلقها والله حسيب الجميع. وهو يخاف أنها لم تكن طاهرا حتى طلقها حيث أخبرها عبر الجوال وقد تركها في طهر لم يكن يمسها، فما عليه؟ وهل هذا الطلاق صحيح؟ نعم صحيح، وقع الطلاق، فإن كنت تريد أن تراجعها وكان الطلاق طلاقا رجعيا لك ذلك إن كانت في العدة، وإن كان الطلاق طلاقا رجعيا وانتهت عدتها فأنت خاطب من الخطاب. نعم، هذا يقول أخ طلق زوجته، هل يجوز أن يكون أخاه محللا له؟ ما يجوز أن يحلل له لا أخوه ولا بطيخ ولا أحد غريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له، فالتحليل حرام وهي حرام على الأول والثاني ولا تعود إلى الثاني. يعني إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم جاء اتفق مع واحد قال تزوجها وبت معها ليلة ثم طلقها حتى أخذها، العقد من عقد مع الثاني أصلا؟ العقد من عقد، فهي ليست زوجة الثاني ولا تحل للأول. التحليل حرام لا يجوز يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، ولا تحل للأول ولا تحل للثاني، سواء الذي يحللها لك أخوك أو إنسان آخر غريب، ما يجوز ما يجوز. من قال لك أن التحليل جائز حتى تقول والله يجوز أخوه يحلله؟ إنما لا تحل له إلا إذا تزوجها إنسان أيا كان هذا الإنسان، كان أخوك أو ابن عمك أو كان عمك أو خالك، لأنه يجوز لعمك أن يتزوجها ولخالك، شرط أن يقصد بالزواج أن يعيش معها، ما لا أن يحللها لك، يعيش معها طول عمره، ولا يقصدك أنت أصلا، أنت غير محسوب ولا لك أي اعتبار، أنت انتهيت خلاص، والموضوع لا يعنيك من قبل، أنت لا تساوي صفرا في هذا الموضوع. يتزوجها ويعيش معها، ثم إذا قدر الله عليه الوفاة ومات وانقضت عدتها ثم أردت أن تتزوجها لك ذلك، أو ما عاشت معه ما ارتاحت ولا ارتاح معها وأراد أن يفارقها، لا من أجلك، إنما هو لا يريدها لأمر آخر، لا من أجلك ولا يقصد أن يحللها لك، عندها أنت تستطيع أن تراجعها إذا طلقها لا من أجلك، إنما لأنه ما أرادها، ما ارتاحوا مع بعض، ما اتفقوا، طلقها. أما تقول أخوك يحلل لك، ما يجوز أحد يحلل لأحد. ما هو دليلهم لمن يقول لا يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد وإن طلقها مئة مرة؟ ما أدري، بل يكون في مجالس مختلفة، ما أدري، على كل حال لا أعرف، الله أعلم. امرأة متوسطة العمر 50 سنة ممتنعة عن فراش زوجها والزوج غير راض عنها، وهي تقول إنها مريضة مع أنه لا يوجد مرض يعذرها، ماذا عليها؟ هي آثمة بذلك. إذا زوجها دعاها إلى فراشه فأبت، هي آثمة، عرضت نفسها لعقوبة الله سبحانه وتعالى، فيجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تراجع طاعة زوجها، والزوج عليه أن يذكرها بالله عز وجل ويذكرها أنها آثمة حين امتنعت على زوجها. هل الزوج له عدة محدودة؟ لا، الزوج ليس له عدة، العدة على النساء إلا في حالات معينة، منها إذا أراد أن يتزوج أختها، فإنه لا يجوز له أن يتزوج أختها أو يتزوج عمتها أو خالتها إلا إذا انقضت عدتها. يعني إذا طلقت امرأتك لا يجوز لك أن تتزوج أختها أو خالتها أو عمتها أو بنت أخيها أو بنت أختها حتى تنقضي عدة المطلقة، حتى تنقضي عدة المطلقة. وكذلك إذا كانت عندك 4 نسوة فطلقت إحداهن فإنك لا تتزوج الخامسة حتى تخرج هذه من عدتها. والله هذا سؤال غريب، يقول يا شيخ عندنا في مسجدنا يفعل بعض الناس الزردة والوعدة، طبعا أول مرة أسمعها ما أدري وش هي، يقول أي أعراس الشياطين في باحة المسجد، هذا لولي من الأولياء، هذا شرك، هذا شرك والعياذ بالله. السؤال الثاني يقول: هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه، لا يجوز الصلاة فيه، فكيف إذا تقرب للشياطين فيه وذبح فيه؟ طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: أنا من بلد يقول يمنع التعدد، يعني من بلدين يمنع فيه التعدد، هل أستطيع أن أطلق زوجتي الطلاق مدني وتبقى معي وأتزوج أخرى؟ إيش يعني طلاق مدني؟ أنا ما أعرف أنه في طلاق مدني وطلاق عسكري. إيش طلاق؟ الطلاق شرعي، ما في مدني ولا في عسكري. طلاق يعني شرعي، قال أنت طالق طلقت منه. لكن إن كان يقصد أنه يذهب يطلقها في الأوراق ثم يتزوج الأخرى ثم يسترجع الأولى، فهمنا؟ هذه الطلقة عدت عليه. على كل حال، إذا ذهب وطلقها تطليقة ولو كتبها في الأوراق عدت عليه الطلقة. إذا كانت هذه فيه خلاف بين الفقهاء.